بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالإنسان في هذه الأيام منشغل بأشياء كثيرة جدا، وسياسة ودنيا وأشياء كثيرة، إلا أنه لا ينشغل بنفسه، لا ينشغل بنفسه، ودي مشكلة، لأن النفس هي أهم ما يهمك. إنك أنت تشغل بنفسك، نفسك ديت هي إما إنها تنجو وتكون بها إن شاء الله من أهل النعيم أو لا تنجو. فإذا انشغلنا بأشياء كثيرة ونهمل النفس فلا شك أن هذا فيه خسارة كبيرة جدا على الإنسان. ولذلك أردنا أن نؤكد على هذا المعنى، أننا ينبغي أن نهتم بأشخاصنا، نهتم بذواتنا، نهتم بأنفسنا حتى تنجو عند الله تبارك وتعالى. والإنسان يحتاج إلى توازن في حياته، يعني لابد أن يكون في اهتمام في بناء الشخصية بالجانب الدعوي، ولابد من اهتمام بالجانب الإيماني تعبدي، ولابد كذلك من اهتمام بالجانب العلمي. فهذه الجوانب أحيانا الإنسان يفطر عنها، تجد أنه الدروس موجودة والمشايخ موجودة وحلقات العلم موجودة، ولكن الفتور يصيب حلقات العلم، تجد الحاضرين قليل، رغم أنه ممكن يكون الشيخ اللي عندك ده مثلا ناس بتجيله من بعيد، ناس يعني كان زي يقولوا إيه يضربون إليه أكباد الإبل، ومع ذلك تحضر أنت في مجلسه تجد العدد القليل. لماذا هذا الزهد في طلب العلم في هذه الآونة التي نحتاج فيها إلى التعلم، إلى معرفة الحق من الباطل، إلى القرب من الله تبارك وتعالى؟ لأن في وقت الفتن نحتاج إلى أن نقترب من العلم ومن العلماء حتى نضع أقدامنا في المكان الصحيح. فإذا كنا في وقت الأزمات ووقت الفتن بنبعد عن العلم وعن العلماء، يبقى كيف سنهتدي إلى الطريق؟ إذا لابد أن نعود إلى هذا المنهج ونتعلم ونتربى لكي نستطيع أن نعمل كما ينبغي أن نعمل بما يرضي ربنا تبارك وتعالى. والإنسان في حياته لابد أن يتحرك، وتحركه إما أن هو يكون نابع عن هوى أو أن يكون نابع عن شرح. يعني أنت لازم تعمل حاجة، لازم لك موقف، لازم تتكلم، كلامك هذا وفعلك هذا إما أن يكون نابع عن هوى، يعني أنت بتحرك كده بمزاجك واللي أنت شايفه بتعمله، أو أن هو يكون نابع عن شرع. ولما يكون نابع عن شرع يبقى لابد أن أكون متعلم هذا الشرع حتى أستطيع أن أطبق ما أتعلمه. حاجتنا إلى العلم حاجة ماسة جدا جدا جدا. إذا كنا فيما مضى كنا نحتاج إلى العلم قيراط، فاليوم نحتاج العلم ده 24 قيراط في أكثر ما يكون احتياجنا للعلم في هذه الآونة وفي هذه المرحلة. ومن علامة غضب الله عز وجل عن العبد أن يجعله مضيعا لوقته، أن يجعله مضيعا لوقته، وكما قالوا علامة المقت إيه؟ إضاعة الوقت. علامة المقت إضاعة الوقت، يعني الإنسان لما يرى أن وقته مهدور وأنه يستفدش منه بحاجة وأنه مش منتج، الوقت بلا فائدة يمر، يدرك أن هذا ليس من علامة رضا الرب عز وجل عليه، ولكن هي من علامة سخط الله عز وجل عليه. ومن علامة رضا الله عز وجل على العبد أن يشغله بأكثر من أوقاته، أن يشغله بأكثر من أوقاته. تجد نفسك مشغول بطاعة أكثر من الوقت اللي عندك، يعني تبص تلاقي نفسك صاحي النهاردة عندك مثلا محاضرة تديها في الحتة الفلانية، وهنا في كذا، وهنا في كذا، لدرجة أن يجي اليوم يخلص وأنت خلاص الورقة اتملت، يعني مفيش في الساعات المتبقية وقت عشان تعمل فيه الطاعة دي، بتأجلها لبكرة، في زيارة، في كذا، في كذا، مفيش وقت، بتأجله لبكرة، بتأجله. تبص تلاقي الإنسان اللي ربنا عز وجل راضي عنه تجد تزاحم في الطاعات، تزاحم، زحمة، مش لاقي، مش عارف يعمل ايه من كثرة الأعمال الصالحة والطاعات اللي هو بيعملها، ما يرتب لها وينظمها، ومع ذلك لا يجد لها وقت، لا يجد لها وقت. هذه علامة من علامات رضا الله عز وجل عن العبد، أنه يشغله بأكثر من وقته. وكما قال ابن القيم رحمه الله: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الملك فانظر في أي شيء يستخدمك وبأي شيء يشغلك. ربنا عز وجل مستخدمك في إيه؟ هل مستخدمك في خدمة الدين؟ هل مستخدمك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هل مستخدمك في عمل صالح؟ وبأي شيء يشغلك؟ دماغك مشغولة بيه؟ عقلك مشغول بيه؟ قلبك مشغول بيه؟ أنت رايح فين؟ مشغول بيه؟ في ناس مشغولة، مشغولة بس مشغولة بالدنيا، الدنيا والأعمال والبت عيانة والولد عايز درس ومش عارف المصاريف والمرتب والحد الأدنى والحد الأعلى تايه. الله عز وجل يعبأ في أي أوديتها هلك. ليه؟ لأن همه هو هم الدنيا وليس هم الآخرة، فما كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن نحن نحتاج فعلا إلى العلم كاحتياجنا إلى الماء والهواء، كما قالوا أن بالعلم تحرق الشبهات، بالعلم تحرق الشبهات، الشبهات دي بتتنسف بالعلم، العلم يضيعها يقضي عليها. أنا عندي شبهة ليه؟ لأن ما عنديش علم. لكن لو عندي علم هيكون في شبهة؟ مش هيكون في شبهة. فبالعلم تحرق هذه الشبهات، وبالتقوى والورع تحرق الشهوات، بالتقوى والورع تحرق الشهوات. فاحنا محتاجين للعلم ومحتاجين للتقوى والورع. العلم معروف، التقوى والورع هي دي التربية الإيمانية اللي احنا محتاجين نربي قلوبنا على تقوى الله تبارك وتعالى. والتقوى ليست تقوى الجوارح ولكنها تقوى القلوب. التقوى ليست تقوى الجوارح، مش بس تغمض عينك قدام الناس عشان الناس تقول عليك بغض بصرك، مش دي القضية. القضية تقوى القلوب، إن قلبك من جوه يكون فعلا بيخاف من ربنا عز وجل ويمجده ويعظمه. فالتقوى هي المطلوبة، إن قلبك يكون تقي لله تبارك وتعالى. فاحنا محتاجين للعلم احتياج بالغ، ولا نستطيع أن نفرط في العلم خاصة في هذه الأزمنة التي نمر بها. كذلك لا يمكن نحن نتعلم فقط، ولكن العلم يهتف بالعمل، لازم عمل، لابد من عمل. وربنا عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قم الليل إلا قليلا، قم فأنذر. قيام، بيأمر بالقيام، بيأمر بالحركة، فاصدع بما تؤمر. حركة ولا مش حركة؟ لابد أن يتحرك، بس اصدع بما تؤمر وأنذر بإيه؟ على أي طريق؟ على أي منهج؟ كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. العلم موجود معانا، مرافق معانا في هذه الرحلة، علم ودعوة. لابد أنك أنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى وتعبد الناس لله عز وجل، وعملك لن يضيع. الله عز وجل قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله عز وجل يقول: أحصاه الله ونسوه. هذا عمل اللي أنت ممكن تعمل عمل صالح وتنساه، أو عمل سيء وتنساه، لكن في الآخر هل هو مجموع وحاضر ولا مش حاضر؟ لا، ده حاضر. والله عز وجل يقول: وكل صغير وكبير مستتر. مكتوب في الأول وفي الآخر، مكتوب، مفيش حاجة تضيع. والصغير قبل الكبير، والصغير قبل الكبير، وكل صغير وكبير مستتر مسجل مكتوب محفوظ من قبل ما تعمله بعد ما تعمله، مفيش حاجة ضايعة. إذن أعمالك هذه مطلوب أنك أنت تعملها، ولكن العمل لابد يكون له صفة، أنه ما يكونش أي عمل، لا، لازم العمل يكون فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى. ناس كتير بتعمل لكن إنما يتقبل الله من المتقين، مش كل العاملين، مش كده؟ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقه. ما كل الناس بتغدو، كله طالع، كله بيتحرك، كله بيعمل، ولكن في واحد بيبيع نفسه ويهلكها، وفي واحد بيبيع نفسه لله عز وجل ويعتقها. عمل، صورة من صور العمل، ولكن العمل مش أي عمل، لا، ده احنا عايزين العمل اللي هو فيه إخلاص لله تبارك وتعالى. كل يوم بيشهد عليك، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي، هذا اليوم ينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة، فاغتنم في عمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. هذا يوم، أي يوم؟ يوم انشق فجره، هذا اليوم بينذرك ويخبرك ويعلمك إنه يوم جديد، ومش كده وبس، وعلى عملك شهيد. طب يا ترى أنت عملت إيه في اليوم ده؟ ما هي أعمالك؟ ما هو إنجازك؟ ما هو إنتاجك؟ ماذا عملت؟ ماذا قدمت؟ بماذا تقربت إلى الله تبارك وتعالى؟ أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد. أي عمل إنسان سيعمله في هذه الدنيا، العمل هيشهد عليك إن أنت عملت كذا. الأرض اللي أنت بتعمل عليها الطاعة أو المعصية هتشهد عليك إن أنت عملت عليها طاعة أو عملت عليها معصية. كان أبو أمية رحمه الله كان يصلي المكتوبة في الحرم، يصلي صلاة الظهر العصر المغرب، يصليها في الحرم، وبعد ما يصلي في الحرم يقوم يصلي ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا، يفضل يتنقل في الجامع، يصلي شوية وشوية وشوية. فأقولها: أمية، لما تفعل هذا؟ ليه بتعمل كده؟ وأظن بعضنا بيعمل كده، مش كده؟ ساعات تصلي الظهر في حتة، وبعدين تصلي السنة تصليها فين؟ في نفس الحتة، ولا بتحاول تنقل حتة جنبها؟ طب حد يقول لي ليه؟ تعرف تقول لي ليه؟ ما ممكن كتير منها مش عارف، عادي مش مشكلة. تعرف تقول لي ليه؟ عادي مش مشكلة. تعرف تقول لي ليه؟ عشان الأرض بتشهد يوم القيامة. إيه رأيك؟ ينفع الكلام ده؟ مظبوط؟ إيه رأيك؟ مظبوط برضو؟ ما أعرفش، مظبوط؟ مظبوط. حد عنده رأي تاني؟ هو بيقول لك عشان الأرض بتشهد يوم القيامة. الكلام ده سليم يعني؟ طب هو أبو أمية هيقول لنا إيه طيب؟ ما نسمع منه وخلاص؟ ولا إيه؟ نسمع منه وريحنا. فلما تفعل هذا؟ لما هذا؟ يصلي هنا وهنا. قال: قرأت قول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. دي مين دي اللي تحدث أخبارها؟ الأرض. فأردت أن تشهد لي، أن يشهد له المكان، إن المكان ده هنا صلى، هنا قرأ، هنا سجد، هنا ذكر، هنا أمر بالمعروف، هنا نهى عن المنكر، هنا تصدق، هنا هنا هنا، كل مكان. طب أنا بس عايز أسأل كده، امبارح اللي عدى دوت، أكيد الأرض هتشهد علينا. تفتكر الأرض ممكن تشهد علينا إحنا كده هوت، كل واحد لوحده عمل إيه في أي حتة؟ طبعا روحنا حتة كتير، وكل حتة هتشهد عليك. إيه الحتة اللي أنت ترضى أنها تشهد عليك يوم القيامة؟ سهلة ولا صعبة؟ اسمع بس، مش لازم اسمع. سهله ولا صعبه؟ ايه سهله ولا صعبه؟ ايه الكتله الصمتة دي؟ مش عايزها. يا سهله يا صعبه. سهل ولا صعب؟ سهل. ده انت جريء قوي، ده انت جريء قوي. صعبه جدا، صعبه جدا، صدقت والله، صعبه جدا. الحته دي تشهد عليك انك عملت عليها عمل صالح. طب ماشي، بس العمل الصالح ده كان لله؟ كان لله ولا كان في حته برضو كده؟ يعني ما فيش معنى الواحد ياخد له صوره على الفيسبوك وتطلع وتزين الدنيا وتبقى. العمل كان شكله ايه يعني؟ هل العمل فعلا كان مخلص لله عز وجل؟ حتى العمل انت عملته فضلا انك تكون عملت، فضلا انك انت تكون عملت حاجه. قال: قرأت قول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. فأردت أن يشهد لي، يعني المكان. فطوبى لمن شهد له المكان بالذكر وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة، وويل لمن شهد له المكان بالزنا والسرقة وفعل المنكرات. في ناس بتعمل كده وفي ناس بتعمل كده، والمكان ده راح يشهد والمكان ده راح يشهد، مش كده؟ فطوبى لمن شاهد له المكان بانه عمل انجازات، انه نجح. امر صعب، خلي بالكم عشان تدرك صعوبته. تذكرون انتوا قصه الثلاثه الذين دخلوا الغار؟ عارفينها طبعا. ثلاثه قواموا من المبيت في غار، ثلاث شباب قواموا من المبيت في غار. قول بقى زي ما بيقولوا الدنيا مطرت، الدنيا عرعرت، المهم ان هم دخلوا استخبوا في الغار، قامت وقع صخره على فوات الغار، كبست الغار، زق الصخره، مش عايزه تزق، دي صخره على فوات الغار يعني حاجه ضخمه جدا، زق ما تزقش، خلاص هما على الجبل فوق، نادي مفيش حد يسمعك اصلا، طب حد يشوف اثرك، خلاص الدنيا شتت والدنيا ضيعت الاثار، يعني لا اثار رجلك محطوطه ولا صوتك مسموع ولا قدرتك وقوتك تقدر ترفع الصخره، مش كده؟ خلاص المفترض نستنوا لما يموتوا بقى، قبر جماعي ضم الثلاثه مع بعضهم كده، واستنوا لما يموتوا واحده واحده، ده كان الحل. بس هل في حل اخر؟ في حل اخر. هل توصل اليه هؤلاء الشباب؟ توصل، قالوا تقربوا الى الله عز وجل بصالح اعمالكم، اعمالكم بس مش اي اعمال، قالوا ايه؟ صالح اعمالكم. يا ترى بقى المشكله انك تلاقي في اعمالك صالح الاعمال، انك تلاقي عمل ممكن تتقرب به الى الله عز وجل. الاولان يتقرب الى الله عز وجل فانفرجت الصخره، غير انهم لا يستطيعون الخروج. لما تكلم وتقرب الى الله عز وجل بعمله الصالح، انه كان بار بوالديه وكان وكان، المهم انفرجت الصخره لكنهم لا يستطيعون الخروج. فدخل الثاني وذكر عمل صالح قربه، تقرب به الى الله عز وجل، فانفرجت الصخره، قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. خد بالك، ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره فراوا الضوء، غير انهم لا يستطيعون الخروج. يعني الصخره اول مره زحزحت، تاني مره زحزحت وشافوا النور، طب نزق بقى ونطلع، لا في عتله ولا في اي حاجه، فيش اي امكانيه لزحزحت الصخره. لكن اللي زحزحها اول مره هو اللي زحزحها تاني مره، وهو اللي ممكن يزحزحها ايه؟ تالت مره. فالتالت لما دعا ربنا عز وجل انفرجت الصخره وخرجوا يمشون. انا بقول ان هم تقربوا الى الله عز وجل بصالح الاعمال. تخيل بقى لو احنا ثلاثه جوه غار، لو اي ثلاثه مننا كده هو اتنقوا احسن ثلاثه ودخلوا الغار وقعت عليهم الصخره، يا ترى هيطلعوا مع ان وسائل الخروج اهي، وسائل الخروج معروضه، معروفه ولا مش معروفه؟ حد عارف هنخرج ازاي؟ حد يقول هنخرج ازاي؟ حد يقول لاخواننا نخرج ازاي؟ ما هسه قايلين لكم شويه، هنخرج ازاي؟ هنتقرب الى الله بصالح الاعمال. يعني المفروض ان كل واحد مننا يقول عمل واحد صالح قدمه لربنا مخلص في لله، من الاخر يعني مخلص بنسبه 100%. الشباب دول لقوا عمل يقولوه، فانفرجت الصخره حتى يرون الضوء، فانفرجت الصخره وخرجوا يمشون. لكن احنا لو دخلنا الغار وقعت الصخره ممكن نخرج ولا تكون هي دي نهايه حياتنا؟ انا حاسس ان انت بتقول كده نهايه حياتنا، مش كده؟ ممكن تبقى نهايه حياتنا. ليه؟ لان هي دي المشكله، ان مفيش عمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لابد من العمل، لابد من العمل، خد بالك. فهذا العمل لابد معه الاخلاص لله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا ان الارض هتشهد عليك يومئذ تحدث اخبارها. كان ابن القيم رحمه الله يقول ما من نفس او عرق يخرج في غير مرضات الله الا كان وبالا على صاحبه. اي نفس، اي عرق، عرق معروف العرق، اي نفس يخرج في غير طاعة الله، في غير مرضاة الله، يخرج في سخط الله عز وجل، إلا وكان وبالا على صاحبه. يعني تخيل كده واحد قاعد يتكلم مع واحدة صاحبته ساعة، وقاعد يتنفس شهيق وزفير، شهيق وزفير، كام شريك وزفير خرج في معصية الله؟ يا ده كتير، ده كتير مش كده؟ إلا كان وبالا عليه يوم القيامة. كام واحد بيجري عشان يلحق معاد في معصية أو في ذنب أو في في في وبيعرق، بس في سبيل إيه؟ مش في سبيل الله، ده في سبيل حاجات تانية. فما من عرق أو نفس خرج في غير طاعة الله إلا كان وبالا على صاحبه. طب أي عرق يخرج في سبيل الله ومرضات الله عز وجل؟ هو ده العرق المطلوب. حتى عرقك هتتحاسب عليه، حتى نفسك هتتحاسب عليه. آه، عشان تعرف أن ربنا عز وجل مش هيضيع لك حاجة خالص. تخيل كده أن أنت واقف بتأمر بالمعروف أو بتعلم ناس أو قاعد في حلقة قرآن أو بتدي خطبة أو بتدي درس أو بتعظ الناس أو بتمشي في مصالح المسلمين، بتساعد ده، بتعيد أرملة، بتعين مسكين، بتعمل أي حاجة صالحة، أنفاسك دي معدودة عليك ولا مش معدودة؟ معدودة عليك، معدودة. والله عز وجل يكافئك على هذه الأنفاس أفضل وأعظم مكافأة يعني يعرفها الخلق. مكافأة ربنا سبحانه وتعالى عظيمة جدا. العمل الصغير أنت بتعمله الله عز وجل يضاعفه لك أضعاف مضاعفة، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة واحدة، بذرة واحدة أنبتت سبع سنابل، يبقى الواحدة أنبتت سبعة، في كل سنبلة مئة حبة، يبقى كده المنتج كم؟ 700. 700، والأصل أنك أنت عملت إيه؟ عمل واحد. رب عمل صغير تعظمه النية، عمل صغير بس النية تعظمه تخليه يساوي 700. عشان كده الواحد عند ربنا ممكن يساوي 700، ما تقولش واحد يساوي واحد، لا ده في الجبر. لكن بقى عند الله تبارك وتعالى عند الجبار واحد ممكن يساوي 700، والله يضاعف لمن يشاء. يعني ممكن أكتر، ممكن أكتر، ممكن أكتر، ممكن. ليه؟ خزائنه ملأ، لا تغيدها نفقة، لا تنقصها نفقة. الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله عز وجل ينفق على خلقه وعباده. أرأيت كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ يعني لو أنت لسه متجوز وبتصرف على بيتكم، بيتك أنت وزوجتك، بتصرف كام؟ احسب بقى ايجار الشقه، انت ايجار جديد طبعا عشان لسه متجوز جديد، ايجار جديد ومش عارف البوتاجاز والانبوبه والنور والميه والكلام ده كله، وبعدين الاكل والشرب، القصه دي خدناها في كام؟ اي واحد متجوز جديد يا اخوانا قول لي 2000؟ 2000 جنيه خلاص، خليها 1500 يا عم، الناس هتخض، خليها 1500، مع ان النهارده ممكن ايجار الشقه 1500 مش كده؟ بس راجل صرف 2000 جنيه، ده على هو وزوجته لسه ما جابش عيل مش كده؟ طب احنا بقى نشوفهم، العماره اللي انت ساكن فيها فيها كام اسره؟ بتصرف كام؟ والشارع اللي انت ساكن فيه فيه كام اسره؟ بيصرف كام؟ والحي والمنطقه والمركز والمحافظه فيها ناس كتير، شكلها فيها ناس كتير قوي مش كده؟ وبيصرفوا كام؟ الناس بتصرف رايحه جايه، بتصرف رايحه جايه، مين بيصرف عليهم؟ الناس دي مين بيصرف عليهم اصلا؟ من الذي يرزقهم بهذا المال؟ مين؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفق عليهم. بس دول في حيك انت، دول في مركزك انت مش كده؟ طب مركز بقى اللي جنبكم، وانتوا عندكم هنا 9 مراكز ولا ما اعرفش 10 مراكز، 7 مراكز يبقى كتير، 10، انتوا مش عارفين مراكز المهم. 10 مراكز، 9 مراكز، المهم 10 مراكز انفاق كتير. يعني تخيل ميزانية مركز واحد تساوي كام؟ بس خد بالك الميزانية اللي بتصرفها الدولة مثلا، مكان الدولة دي يدوك رصف ومجاري ومش عارف ايه، لكن ما حدش بيصرف عليك في بيتك ويجيب لك عيش، ولا حد بينزل يجيب لك السوق، مش من الخضار، من السوق ولا حاجة مش كده؟ انت بتنزل تشتري. اذا الله هو الذي ينفق عليك. احسب النفقة اللي ربنا عز وجل بينفقها على مركز، بعدين على محافظة، وبعدين على مصر. إذا كانت ميزانية مصر وبس هي مجرد بس شوية بنزين وشوية مواصلات وشوية مش عارف إيه وإيه وإيه، تدخل مثلا في 4 مليار ولا حاجة، رقم ضخم أوي. ودي مش مصاريف بني ادمين، يعني هو ما بيصرفوش علينا اصلا، ده انت اللي بتصرف على نفسك، والله الذي يرزقك. طب مين بيصرف على جمهوريه مصر؟ مين بيصرف على مصر وليبيا؟ مين بيصرف على قاره افريقيا؟ مين بيصرف على اسيا وافريقيا؟ مين بيصرف على اوروبا مين بيصرف على العالم؟ ده في يوم واحد ممكن تكون العالم محتاج قد ايه؟ في يوم واحد العالم ممكن يكون محتاج قد ايه؟ اكيد مبلغ ضخم، لو قعدنا نشتغل بالارقام هنضيع الوقت، بس اكيد مبلغ ضخم جدا العالم محتاجه في اليوم. طب في الشهر؟ طب في السنه؟ طب ارايت كم انفق منذ خلق السماوات والارض؟ يبقى حاجه ضخمه جدا جدا، ومع ذلك خزائنه لا تنفد، ملأ ملأ. اذا انت لما تعمل تاكد انك تعمل عند الكريم الذي يعطيك ولا يخشى الفاقه، لان الله سبحانه وتعالى هو الكريم تبارك وتعالى. والمؤمن الحق اينما كان له اثر، المؤمن الصادق الحق ده اي مكان ينزل فيه لازم يبقى له اثر، لازم يبقى له بصمه ايجابيه. فاين بصمتك انت النهارده؟ كنت في الجامعه عملت ايه النهارده؟ الجمعه بسيطه. النهارده كنت عند اهلك، عند اقربك، عند ايه بصمتك؟ عملت بصمه ايجابيه ولا فيش بصمه ايجابيه؟ ولا انت بتعدي من غير بصمات زي الشياطين والجن كده على طول؟ ما لهمش بصمات، ماشي ازاي انت؟ ليك اثر ولا ماكش اثر؟ ليك بصمه ولا ماكش بصمه؟ المؤمن الحق اينما كان له اثر، لازم يترك اثر في مجتمعه في من حوله. والمؤمن الحق من اذا رؤي ذكر الله، يبقى له اثر في من حوله اكيد. المسلمين لما دخلوا يفتحوا مكه، يوم فتح مكه، ليله فتح مكه، دخل الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه، فهند زوج ابو سفيان كافر، وقتها كانت كافر. فالمهم جيت كده بالليل ومتقعده مع ابو سفيان، قعده ود يعني، فبتقول له يا ابا سفيان اني اريد ان اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. قعده ود، قعده صفاء. قال لها، قالت له اني اريد ان اتبع محمد. فهو الراجل عادي يعني الليبرالي، قال لها رايتك تكفرين، كنت شايف تكفري قبل كده ومحمد، عايز تؤمني النهارده؟ ارسي على بر، هتؤمني ولا تكفري؟ هو عنده سواء يعني، هي مؤمنه يا كافره، الموضوع مش فارق، قلت لك ليبرالي يعني. فقال رايتك تكفرين، انا كنت شايفك تكفري بيه. قالت له والله ما رايت الله عز وجل عبد في هذا المسجد كما عبد هذه الليله، والله ما رايتهم الا سجود او ركوع او قيام يطوفون حول البيت، ما رات الله عز وجل عظم مثل ما عظم في هذه الليله. المشهد ده خلى هند اللي شقت بطن حمزه واكلت كبده تعلن الاسلام. يبقى ليك اثر ولا ليش اثر؟ يبقى المؤمن ده شكله هيئته وسلوكه ليها اثر ولا ليش اثر؟ لازم. الطفيل بن عمرو الدوسي دخل مكه وكان المشركين كلهم بيحذروا الطفيل من النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا احذر ان تقابل محمدا صلى الله عليه وسلم، هيفتنك، هيضللك، هيقول لك، هيسحرك. فطفيل بن عمرو الدوسي راجل اديب، راجل بتاع لغه، يعني تخيل مثلا طالب ثانويه عامه بيبقى بجع قوي في اللغه العربيه، لا بقى الطفيل بن عمرو الدوسي ده حاجه رائعه، ولا تقول لي خريج علوم ولا ألسن ولا غيره، حاجه رائعه، قنبله يعني، بس قنبله عربيه. المهم ان هو راجل حاجه خطيره يعني، ده ما حدش يضحك عليه. فدخل مكه حاطط قطن في ودنه، قطن يعني جاب القطن ده حاطه كده اهو، حاجه شكلها وحش قوي مش كده؟ لما تشوف راجل دكتور لغه عربيه مثلا في الجامعه وداخل مع طالب في ثانويه عامه مثلا، او دكتور زيه وهيناقشه وخايف لحسن الدكتور اللي قدامه يفتنه، فحاطط قطن في ودنه، عيب ولا مش عيب؟ منظرها وحش جدا. هو دخل حط قطن في ودنه عشان ما يسمعش الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص هو حر، ما يسمعش ما يسمعش. فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، أو دخل على الكعبة بص لها الرسول صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وقف يتفرج عليه وهو بيصلي. أم قال أربع كلمات كده هو بس خطيرة جدا، قال فأسرني منظره وهزتني عبادته. كم كلمة دول؟ بص أربعة ما بيتكلمش كتير، راجل فيلسوف أصلا، راجل بتاع لغة، جاب من الآخر أربع كلمات. قال فأصرني منظره، منظره أصرني، جذبني، شدني، ما قدرتش. وإيه تاني؟ وهزتني عبادته، العبادة هزته زي ما تكون عملت زلزال في قلبه، أجبرته أن يشيل القطن من ودنه. وهو اللي يمشي لغاية الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأله عن هذا الدين، تتكلم عن إيه؟ فيحكي له الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمع منه، والطفيل يطلع على طول على بلده ويكون من أكبر الدعاء الذين يحملون هم هذا الدين. إذن طاعتك عبادتك مؤثرة، ممكن غيرك يشوفها يتأثر بهذه الطاعة ويتأثر بهذه العبادة. وزي ما أنت بتعمل أعمال صالحة سوف تجد الناتج ناتج صالح. أنت دلوقتي بتعمل عمل صالح، مش ممكن تجد في النهاية أعمال أو أجر مش مكافئ، بالعكس ستجد الأجر أعظم مما تتخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. كما لا يجتنى من الشوك العنب، حد عمره أطف من التين الشوكي عن قود عنب؟ حصلت قبل كده ان واحد راح على تين شوكي، تين شوكي، ولقى التين الشوكي دوت مطلع عنب؟ حصلت في الدنيا اطلاقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك انه كما لا يجتنى من الشوك العنب، حاجه مستحيله، مش ممكن الشوكي يطلع عنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الابرار. اللي هيعمل دول طريقين، فاي طريق سلكته وردته. انت سلكت طريق الابرار هتوصل الى محل الابرار، سلكت طريق الفجار هتوصل الى محل الفجار. ما تتخيلش انك انت تزرع عنب وتقطف شوك، لا، ولا تزرع شوك وتقطف عنب، لا. زرعت شوك هتلاقي شوك، زرعت عنب هتلاقي عنب. كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الابرار. دول لهم طريق ودول لهم طريق، فانت هتسلك اي طريق؟ لازم الانسان يحدد لنفسه الطريق السليم. ابن القيم رحمه الله بيعلق على قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فيكون لا يكون الرجل من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت مش ممكن تكون من اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام بجد حقا إلا لو كنت بتدعو كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم عاشوا معاناة صعبة جدا جدا، إحنا ما احناش حاسين بيها. إحنا بنيجي نقرأ السيرة، بنقرأ السيرة كنا بنقرأ قصة مش كده، وإنت قاعد على السرير عادي خالص، يعني قاعد على المكتب عادي، ما بتحسش، بص يعني قلبك ما بينطش منك، مش حاسس إنك أنت زعلان أو مقهور أو أي، مفيش حركة يعني، وانت بتقرا مفيش حركه. ليه؟ ما انتش حاسس بالمعاناه اللي عاشوها الصحابه رضي الله عنهم. تخيل كده لما النبي عليه الصلاه والسلام يمر على بلال رضي الله عنه وهو يعذب، فالنبي عليه الصلاه والسلام يسرع الخطى ويذهب الى ابو بكر الصديق ويقول له: يا ابا بكر، ان بلالا يعذب في الله، ويبكي ويبكي يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. بكى لانه تاثر بما رأى من معاناة أصحابه، معاناة شافها كان يتأثر ويبكي بيها. إحنا لما يمر علينا إن بلال كان يعذب، مين تأثر؟ حد تأثر؟ عادي خالص مش كده؟ بص عدت كده عادي خالص، بلال بيتعذب خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر. مش كده وبس، لأ، انا عايز اقول ان احنا مش قادرين نحس باللي كان فيه الصحابه رضي الله عنهم، باللي عاشوه الصحابه رضي الله عنهم. كلمه احد احد هذه لم تكن كلمه بلال، لكنه شعار كان يردده بلال. احد احد احد احد هذه كان شعار مرحله، شعار مرحله رفع رايه التوحيد. احد احد هذه كما قلت لم تكن كلمة يرددها بلال، ولكن جمدت شعار، شعار مرحلة، مرحلة كلها كانت بتتكلم على هذا المعنى إنه لا إله إلا الله، فيذكره في جميع أحواله. أنت النهاردة ما بتحسش بالمعنى ده، لا إحنا عايزين نحس بقى، عايزين نحس إن الصحابة عانوا معاناة شديدة جدا حتى يصل إلينا هذا الدين. طب أين المعاناة التي نعانيها نحن حتى نوصل ونبلغ هذا الدين إلى من بعدنا من أصحاب النبي، من يعني أصحابنا وأهلنا كما فعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. تجد مثلا موسى بن عمير رضي الله عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام يرسله مع بيعة العقبة الأولى مع 12 واحد أسلموا من المدينة، وكان موسى عمره 19 سنة، ويبعثوا مع الذين أسلموا من المدينة كانوا 12 واحد، فيذهب ويعلمهم لمدة عام، بعدها يرجع مصعب مع ال 12 دول. بس يرجعوا كم واحد؟ كم؟ على صوتك قول، صوت بسرعة. 24. انت قول، قول انت. 85. 85 ايه رأيك؟ 85. 73. واضح ان احنا داخلين مناقصة. اتفضل. ها؟ 72. هو عموما 83 موجودة، 85 موجودة، لكن الراجح ان هما كانوا 72. الراجح ان هما كانوا 72 ماشي، لكن دي اقوال موجودة. لكن 24 دي لا ما اتقالتش قبل كده، ده عندك انت حطها في موضوعاتك. 72 يعني تخيل واحد دول على الاقل، خد بالك دول اللي امنوا وقدروا ميجم عشان يبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن اللي ما جوش كان غير كده كمان، راح هو مع 12، بعد سنة رجعوا 72. كان بيشتغل كده مصعب ولا كانش بيشتغل؟ ده كان لا ينام ليل نهار، كان يعمل في خدمة دين الله حتى يصل هذا الدين إلى كثير من الناس. ليه؟ لأنه حس إنها مهمة، حس إنه شايل هم، حس إنه صاحب رسالة، حس إنه لازم يبلغ الدين لكل الناس. ولذلك أخذ يذهب إلى الناس في بيوتهم ويدعو هذا ويكلم هذا، لدرجة أنه عمله طيار إسلامي، طيار إسلامي جوه المدينة، طيار. 12 واحد دول بقوا زي خلايا النحل، ده يشتغل ويدعو ده، ده يدعو ده، يدعو ده، يدعو لغاية ما المدينة كلها بقى موضوع الإسلام سهل عندها، ما فيهاش مشكلة، ما فيهاش مشكلة خالص. المدينة دي هي اللي استقبلت الرسول عليه الصلاة والسلام، هم اللي كانوا واقفين يقولوا إمتى يجينا صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت مؤهلة وكانت ممهدة لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم. عايزين نركز مع علمنا ومع دعوتنا وحركتنا، عايزين نركز على جانبنا الإيماني، إزاي إن إحنا نرتقي بقلوبنا وإن إحنا نحافظ على هذه القلوب نقية سليمة سليمة. ولازم تبقى سليمة. ليه؟ لأنه لا ينجو يوم القيامة إلا صاحب هذا القلب السليم، مش كده؟ ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لا غش ولا نفاق ولا رياء ولا حسد ولا ضغينة ولا بغض إلا في الله عز وجل. بص، قلب سليم. نرجع ونقول بقى، هل إحنا قلوبنا سليمة؟ دي مشكلة تانية، دي مشكلة كبيرة، مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام وقاعد كده مرة، دخل عليه راجل رث الهيئة وتوضي المية وتنقط منه وحاطط نعله تحت باطه، دخل كده. قبل ما يدخل النبي عليه السلام قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل ده مرة تانية، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، هو ده دخل. فابن عمر حب أنه يعرف ده ما الذي آل به إلى هذه الدرجة العظيمة أن يكون من أهل الجنة. المهم راح له بموضوع طويل، المهم قعد عنده 3 ايام يتابع احواله واخباره، لقاه بيصلي زي ما احنا بنصلي، ولو في قيام بيصلي قيام بسيط يعني خفيف، ما هوش ايه بيقوم الليل كله ولا بيصوم النهار كله، عادي خالص يعني، ممكن يصوم اثنين وخميس، ممكن يصوم ويفطر، ممكن يقوم وينام. فلقى ان عبادته ما هياش كتيره قوي، فاستغرب فساله يعني اليس لك عباده غير هذه؟ قال ليس لي الا ما رايت. فقال له الرجل بيسأله، طب ليه بقى؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخلت أنت. قال أنا لا أزيد ولا أنقص على ما ذكرت، لكني أبيت وليس في صدري شيء لأحد. قال له انا ما زودش حاجه غير قلت لك ده، بصلي زيك ما انت بتصلي، بتصوم زي ما انت بتصوم، بقوم الليل ممكن ركعتين حاجه كده مش كتير قوي زي ما انت اخد بالك، ولكن في حاجه مهمه طالما انت بشرتني بالجنه بقى انا اقول لك، ابيت وليس في صدري شيء لاحد، لا غل ولا ضغينه ولا حسد ولا كره، ابيت وليس في صدري شيء لاحد، قلب سليم. قال له ابن عمر تلك التي بلغت بك، يعني دي اللي وصلتك، وتلك التي لا نستطيع. قال له هي دي اللي وصلتك، قال له بس انا خلاص عرفت كده. قال تلك التي بلغت بك وتلك التي لا نستطيع، صعبه لو انت حاولت انك تعملها صعبه، هتقول بس اخذ فلوسي، بس ده شتمني، بس ده عملني، ده اهني، ده مش هتقدر تبات وقلبك نظيف، صعبه. بس نحاول ولا نحاولش؟ لازم نحاول، لازم نحاول لانها تساوي الجنه، لازم نحاول لانها في الاخر تساوي الجنه. فلما حاجه تبقى تساوي الجنه لازم نكرر محاولتها مره واثنين وثلاثه وعشره لغايه ما نصيب. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. ممكن انك انت تحقق انك انت فعلا يكون قلبك سليم بنسبه 100%، طب لو ما كانش يبقى 80%، لو ما كانش يبقى 70%، بس ما يكونش قلب اسود يعني، يبقى على الاقل محصل نسبه من صلاح القلب. والسباق يوم القيامه على الصراط انما يكون بالاعمال، على قدر اعمالهم. اللي بيجري ده على الصراط، اللي بيطير على الصراط ده كالبرق كالريح كاجاويد الخيل، السرعه دي مرتبطه بايه؟ مش بالسي سي بتاعه، لا سيبنا من السي سي اللي جنب الموضوع ده، لا مش كده، مش هقول لك بقى ده السي سي بتاعه قد ايه وكم حصان وكم حمار، لا مش كده، لا على العمل، ده متوقف بالعمل. عملت ايه؟ انطلق على الصراط. عملت ايه؟ نورك على قد عملك. في واحد نوره مد البصر طول ما باصش شايف نور على الصراط، وفي واحد نوره على قدر ابهامه يعني تحت صبع رجله يمشي يتكعبل مكردس في النار والعياذ بالله، كل شويه يقع في النار ويطلع يقع ويطلع. على ايه؟ على الاعمال، الاعمال. ولذلك لابد ان احنا نحرص على طهر ونقاء هذه الاعمال، لابد ان نقترب من مصدر الهدايه، من مصدر النور، من مصدر النور من القران، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب الظل الطويل هو الأقرب إلى مصدر النور. حتى في علم الظل لو أنت جايب لمبة واقف قريب منها، الظل بتاعك هيكون طويل ولا قصير؟ طويل ولا قصير؟ طويل. كل ما تبعد عن مصدر النور يقل إيه؟ يقل ظلك، يقل ظلك، يقل ظلك. فأقول لك كده إن صاحب الظل الطويل هو الأقرب إلى مصدر النور، صاحب النفع العميم، صاحب الخير الكثير، اللي ظلك بيستظل به غيرك وينتفع به غيرك. مين ده؟ ده القريب من مصدر النور، القريب من مصدر الهداية، القريب من مصدر التوفيق، القريب من الكتاب، القريب من السنة. هو ده صاحب الظل الطويل، هو ده اللي نفعه عميم، هو ده اللي الناس كلها تنتفع بعلمه وبفقهه وبأخلاقه وبسلوكه وبظله. صاحب البصمة المخلصة، صاحب البصمة المخلصة، صاحب الأعمال النقية السليمة، شأنه عجيب خالص. إزاي؟ هذا يعمل العمل فيخفيه، العمل لله فيخفيه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. مين يقدر يعمل كده في الوقت اللي احنا فيه ده؟ مين يقدر يعمل كده؟ من امتى واحنا ما عملناش كده؟ انك تعمل عمل فتخفيه حتى لا تعلم شمالك ما انفقت يمينك. ده النهارده كل واحد بيعمل عمل عايز يعمل عليه الليله، مش كده؟ عايز يعمل عليه اعلان على الصفحه على الفيسبوك وتويتر، مش كده؟ عايز يعمل، فرحان، مش كده؟ امر صعب جدا اذا كان الصح إنك أنت تخفي الصالحات، تخفي الأعمال الصالحة، إنك أنت لا تحصي، ما تعدش الأعمال الصالحة، محسوبة لك تقلقش مش هتضيع، ولكن احصي أخطائك، احصي ذنوبك عشان تعرف تتوب منها. الأعمال الصالحة مش هتضيع، بالعكس دي هتتضاعف وتزيد، زي ما شفنا حبة بقت 7 بقت 700 هتزيد. لكن الخطير سيئاتك اللي انت ما تعدهاش وما بتحصهاش ما بتتوبش منها، ممكن تأتي يوم القيامة تجدها عقبة قدامك، نسيت تتوب منها، نسيت تقلع عنها، فتتورط بسببها وتؤخذ بها إلى النار والعياذ بالله. كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعين كانوا حريصين حرص جدا على أن يكونوا أبعد ما يكونون عن الشهرة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يلتقي بأويس بن عامر القرني، أويس بن عامر القرني ده رجل من التابعين وسيدنا عمر الخطاب خليفة المسلمين، فيلقى الركب ويسأل فيكم حد من اليمن، فيكم حد من قرن، لغاية ما يوصل ليه أويس بن عامر القرني فيتعرف عليه فيعرفه أنه هو ده اللي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول له استغفر لي استغفر لي. أويس بن عامر القرني كانت له دعوة مستجابة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عمر بن الخطاب أن أويس بن عامر القرني ده له دعوة مستجابة، إذا لقيته فليستغفر لك. فكان عمر بن الخطاب ما ينساش الموضوع ده، مرت خلافة مر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومرت خلافة الصديق ودخل هو في خلافته ويسأل على طول على أويس بن عامر القرني لغاية ما سأل عليه لقاه بعيد مع الإبل ومع الخيول يرعاها، قوم قالوا له هو هناك هو يعني محدش يعرفه، أكنه مهمل، أكنه شخصية غير مشهورة، وهو كذلك شخصية غير مشهورة عندهم، شخصية غير مشهورة. فسأل عليه جابوه، أمير المؤمنين بيسأل على أويس القرني جابوه عمر رضي الله عنه، سأله عن بعض النقاط التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لما أدرك أنه هو أويس، طلب منه أن يستغفر له. فأويس سأل إيه الموضوع، فأدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، فأقسم على عمر ألا يذكره وأن يكون هذا هو آخر طلب وآخر عهد به. ثم قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون في غبراء الناس أحب إلي. ده واحد لدعوة مستجابة ومع ذلك بيقول أنا أكون في غبراء الناس محدش يذكرني محدش يعرفني أحب إلي، وفعلا اختفى حتى قبره محدش يعرف هو فين، حتى قبره محدش يعرف هو فين. ده واحد كان حريص أنه هو يموت وقلبه نضيف، مفهوش نفاق، مفهوش رياء، مفهوش غل، مفهوش حسد، مفهوش أي حاجة. قتيبة ابن مسلم كان في معركة ثم عين على سرية مسلمة، فمسلمة أراد أن يفتح حصن من حصون أوروبا، فالحصن تعثر عليه مش قادر يفتح الحصن، ثم وجد نقب في الحصن، نقب يعني زي فتحة كده ممكن يعدي من خلالها ويفتح باب الحصن. فدعا في القوم من يفتح النقب، من يدخل النقب، مين يدخل نقب ضلمة هيدخل جوه، هيفضل ماشي في دهليز من الدهليز دي لغاية ما يلاقي باب يفتح، لا ملقاش مات في السكة، هو حر، ممكن كل ده ممكن يحصل. فندب الناس إلى من يقوم ليفتح هذا ويدخل هذا النقب، فما قام أحد. ثم ندب الناس مرة أخرى فقام رجل من عرض الجيش، قام رجل من عرض الجيش، يعني من عرض الجيش، بسأل أنا يعني من عرض الجيش، تفضل، مش معروف، واحد كده، واحد كده من عرض الجيش، له في المقدمة وله في الميمنة وله في الميسرة وله في المؤخرة وله هو قائد عام للقوات المسلحة ولا أي حاجة، رجل من عرض الجيش لا يعرفه أحد. فقام فدخل ففتح الباب وفتح الله عز وجل على المسلمين فانتصروا. بعد ما انتصروا مسلمة بيسأل أين صاحب النقب، فما قام أحد. أظن لو ندى في عصرنا كلنا هنرفع إيدينا مش كده، وقت المكافأة كلنا هيرفع إيده. في بعض المجتمعات تقول محفظة مين دي؟ تلاقي 10 فوقين يا إخوانا، دي فيها دلاميت وهنقبض على صاحبها، مش بتاعتنا خلاص. قال أين صاحب النقب؟ فما قام أحد. قال أقسمت عليه لا يخرجن، ولقد آذنت الآذن أن يأذن له بالدخول وقت ما دخل. أقسم، بقول أنا بحلف عليه يجي. شفت الراجل مستخبي مش عايز يظهر، بيقول أنا بحلف عليه يظهر، وأنا اديت إذن للآذن على الباب إنه يدخله وقت ما يدخل، فأي وقت دخل. بعد فترة أتى رجل وقال أذن لي بالدخول، بيقول للآذن للي على الباب، بيقول له أذن لي بالدخول. فقال له أنت صاحب النقب؟ فقال أنا أخبركم عن صاحب النقب. فبلغ مسلمة أن هناك من يبلغه عن صاحب النقب، فأذن له بالدخول. فقال له مسلمة أنت صاحب النقب؟ قال أنا أخبركم عن صاحب النقب، وله ثلاثة شروط. صاحب النقب ده لي ثلاث شروط عشان إيه أعرفكم عليه. قال لا بأس. أول شيء ألا تسودوا اسمه في صحيفة إلى خليفة المسلمين، تبعتوش منشور وقد فتح النقب فضيلة فلان الفلاني والمستشار العلاني، لا لا لا، تكتبوش حاجة للخليفة. لا تسودوا اسمه في صحيفة لخليفة المسلمين، لا تذكروه. النقطة الثانية لا تكتبوا له عطية، تكتبلوش مكافأة، لا تصرف له مكافأة. النقطة الثالثة لا تسأل من هو، تقولش اسمك ايه، شو اسمك ايه. فقال له ذلك، وعايز اعرف، قال له ذلك، قال انا صاحب النقب، قال انا صاحب النقب. فكان مسلما لا يسجد سجدة ولا يصلي صلاة الا ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. ليه تفتكر؟ ليه؟ إخلاصه، وقليل ما هم. إخلاصه إنك تجد واحد مش عايز اسمه يوصل لرئيس الجمهورية، ولا تتصرف له مكافأة، ولا يتعرف أصلا هو اسمه إيه، ويختفي أثره. لا هو اللي عمله مش راح يتنسى، اللي عمله ده مش راح يتنسى، لكن مين اللي عمله؟ مين؟ لا معروف، صاحب النقب. مش كده ولا ايه؟ اسمه صاحب النقب، هو خلاص بقى صاحب النقب. اسمه ايه؟ هو صاحب النقب. اسمه بقى هو اسم المشروع، ما بقاش المشروع يحمل اسم شخص، لا بقى يحمل اسم المشروع نفسه، ده صاحب النقب. هذه الدرجة هل يمكن ان نصل اليها؟ لا شك طبعا انها درجة عظيمة جدا نحتاج الوصول اليها. صلاح الباطن يقود الى صلاح الظاهر. ازاي انا اصلح جوارحي؟ ازاي اصلح سلوكي؟ ازاي اصلح ادائي في الدنيا؟ فصلاح الباطن يقود الى صلاح الظاهر. تصلح باطنك تجد ايضا ان صلاح ظاهرك تم، وفساد الباطن يقود الى فساد الظاهر. لو القلب الانسان والعياذ بالله فيه فساد هينعكس على جوارحه وعلى سلوكه وعلى اخلاقه وعلى اقواله. ولذلك الله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. الله الله في السرائر، يعني اتقوا الله عز وجل في السرائر، راقبوا الله عز وجل في السرائر، فإنه لا يصلح مع فسادها صلاح ظاهر. لو إن السريرة سيئة هل يصلح معها شكلك الجميل وهيئتك وسمتك ودلك؟ هل ينفع؟ ولا حاجة ولا حاجة، لا يصلح. الله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. والإخلاص هو إفراد الحق بالقصد في الطاعة. الإخلاص إنك تفرض ربك تبارك وتعالى هو إفراد الحق بالقصد في الطاعة، إنك لا تقصد بالطاعة إلا وجه الله تبارك وتعالى. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول وددت أن الخلق يتعلمون هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. يا الشافعي كان يقول وددت ان الخلق دي كلها يتعلم العلم بتاعي علم الشافعي ولا ينسب لي شيء. ما يقولوش هذا الكلام الامام الشافعي، مش مهم، المهم ان هم يعملوا بالشرع، المهم ان هم يلتزموا بالحق. وقليل ما هم، مش كده ولا ايه؟ وقليل ما هم. النهارده الناس بتتعارك على حقوق الطبع وحقوق النشر، خلاص ماشي عديها، ومن حقه طبعا يعترض على حقوق نشر. بس تخيل ان واحد زي الامام الشافعي عنده استعداد ان هو مش بس حقوقه، لا دي افكاره الناس تاخدها مش مشكله، وتسيبها لنفسك مش مشكله، بس اهم حاجه انك تعمل بيها، اهم حاجه ان هو يراها واقع، اهم حاجه انها تخدم الامه وتخدم البشريه وتقربهم الى الله تبارك وتعالى. ولذا ينبغي على شباب الصحوه ان يهتموا باصلاح السرائر، ان يهتموا باصلاح السرائر، يكون هو ده مشروعك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، يعني اللي يقدر منكم أن يبقى له عمل صالح خفي محدش مطلع عليه محدش شايفه فليفعل. بس هل الواحد بيستغرب من استطاع منكم؟ هو الموضوع صعب، الموضوع صعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. تقدر تعمل حاجة وتخبيها بحيث أن إيدك اليمين الشمال ما تعرفش إيدك اليمين عملت إيه من الطاعة؟ تقدر؟ تقدر تصبر على عمل صالح عملته تسكت تكلمش تفضحش نفسك؟ السلف كانوا بيعتبروا إفشاء الطاعات فضيحة، كلها استر عليا. هو كان بيعمل ايه؟ كان بيسرق او يزني؟ ده كان بيصلي يقول له استر عليا. يا امال بقى اللي بيذنبه دول يتقال عليهم ايه؟ لما ده بيعمل الطاعات ويقول له استر عليا. فاذا النبي عليه الصلاه والسلام يخبرنا من استطاع منك ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. احرص ان يكون لك خبء من عمل صالح. صلي ركعتين بالليل ومحدش يعرف عنه حاجه، خليك واحد فقير في حتة كده هو كل مدة تعدي تديله 10 جنيه 20 جنيه أكل أي حاجة من غير ما حد يعرف، أنت بس تروح له كده تديله وتمشي تديله وتمشي، هذا خبء من عمل صالح. خلي لك أي عمل طاعة تعملها محدش يعرف عنها حاجة خالص، واحدة بس، واحدة. يا دينا صعبة للدرجة دي؟ واحدة؟ آه والله أنا عايز واحدة، واحدة ليا واحدة ليك، كل واحد يلتزم بواحدة بس، يعمل عمل صالح واحد يخبيه يخفيه. ليه؟ لأنه لا يقوى على عمل السرائر إلا مؤمن خالص الإيمان. المنافق لا يستطيع أن يقوم بعمل السر، لا يستطيع. المنافق ده أصلا عايز يظهر إيه؟ ده عايز يظهر، عايز يظهر أعماله، عايز أقواله، عايز يظهر، ما يعملش كده. هو المنافق هيصلي قيام في الضلمة ومحدش يشوفه ليه؟ ده هو أصلا بيعمل عشان الناس يشوفه. إذن عمل السر لا يقوى عليه المنافق، لا يقوى عليه. ولذلك كان الشيطان يجتهد اجتهاد كبير جدا مع الصالحين أصحاب أعمال السر إن هو بس يحول أعمال السر لأعمال علانية بس. ده مش عايز دخل حاجة تانية. شوف الشيطان همه إن يخليك تحول طاعة السر بتاعتك دي إنها تبقى علانية، ويفضل يقول لك ما انت لو قلت للناس انك بتصلي بالليل دلتهم على الخير، ودل على الخير كفاعله. لو انت بس قلت لهم تصدقوا وريتهم انك تصدق انت مش حاجه وحشه، بالعكس انت علمت الناس الصدقه وتدل على الخير كفاعله. لغايه ما انت تنجرف وسط هذا التيار فتقوم جاي تتحدث عن قيام الليل واللذه التي تجدها، تقول له جرب يا اخي انا الحمد لله بصلي كده ركعتين بالليل بس بلاقي حاجه تانيه خالص، بحس بشعور تاني خالص. خلاص انت خرجت بره النص المطلوب. هو الشيطان كده وصل اللي هو عايزه، خرجك من عبادة السر الى عبادة العلانية اللي بسهولة جدا ممكن يدخلها العجب، ممكن يدخلها الغرور، ممكن تتكبر بيها، ممكن تتعالى بيها، ممكن اي مرض يدخل خلاص. لكن طول ما كانت هي طاعة سر كانت بالنسبة للشيطان حاجة مقفول عليها مش قادر يفتحها، مش قادر يفتحها. عبادة السر هذه لا يقوى عليها إلا الأصحاء، الأصحاء اللي قلوبهم صحيحة، اللي قلوبهم سليمة، هم دول يقدروا على طاعات السر وعلى عبادات السر. والعلماء يقولوا إياكم والشح الخفي. الشح الخفي، طب الشح معروف، بس إيه الشح الخفي ده؟ قالوا الشح الخفي هو البخل بالطاعة في السر. الشح الخفي هو البخل بالطاعة في السر. أنت بخيل على نفسك، مش عايز تعمل طاعة في السر، فهي لا تخرج إلا من قلب كريم. عبادة السر دي تخرج من أي قلب؟ لا، تخرج من قلب كريم. ولذلك الإنسان لازم يجاهد نفسه عشان يوصل لطاعة السر ديت، اللي هي لا تخرج إلا من هذا القلب الكريم النقي. وكما ذكرت سابقا إن أصحاب القلوب النقية هؤلاء أعمالهم لا يعلمها من حولهم، حتى إيديك ما تعرفهاش، حتى إيديك. وكان سلمة بن دينار يقول اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. حد بيتكلم على سيئاته؟ حد بيتكلم على ذنوبه ومعاصيه ويبقى افتخر بيها في وسط الناس؟ ما عملش كده لو واحد فاجر، خلي بالك، لا أحد من المؤمنين يفعل ذلك. يعني هو المؤمن بيعمل ذنوب، المؤمن ممكن يقع في ذنوب ومعاصي، لكن بيقدر يتكلم بيها ويقول أنا عملت وخليت؟ لا، ما يقدرش، بالعكس، ده بيبحث عن سترها. سلمة بن دينار يقول اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. قال ابن الأعرابي أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. ابن الأعرابي يقول أخسر الخاسرين، يعني أشد الناس خسارة، مين ده؟ من أبدى للناس صالح أعماله، قدام الناس بيحافظ على صلاة الجماعة، بيحافظ على منفق متصدق، بيصوم بيقوم بيعمل، أبدى للناس صالح أعماله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد، تجده إذا خلى بمحارم الله انتهكها. والناس كلها شايفاه طائع، شايفاه العابد، لكن هو في الحقيقة هو الذي تجرأ على حرمات الله واعتدى عليها. من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. أثر الطاعة، لو أنك تصلي بالليل كثيرا له أثر في وجهك، في سلوكك، في كلامك. قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ليه؟ إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه، وجه منور، وسعة في الرزق، مش كده وبس، ومحبة في قلوب الناس. يعني انت تعمل أعمال صالحة، تروح في أي حتة تلاقي الناس بتحبك كده، يحبوك كده لله لله، تقول انا الناس بتحبني كده، أو الناس تحس بأن انت شخصية مقبولة وأن انت مش وحش يعني، والناس بتألفك. طب ليه؟ إيه الحب الذي قذف في قلوب الناس ده؟ ليه؟ نتيجة إيه؟ نتيجة ذلك أنك طائع لله عز وجل. أكيد أنتم كلكم في ناس بتحبوها من الطائعين والعبدين وما شفتهمش، في ولا ما فيش؟ فيش واحد في الموقع كان هو بيحب عالم معين أو شيخ معين، ممكن يكون عايش وإنت ما شفتوش لكنك تحب. ليه رغم أنك ما شفتوش؟ الله عز وجل ألقى محبته في قلبك من غير أن ترى. ليه؟ لأنه له طاعة، له عبادة، الله عز وجل بها يلقي محبته في قلوب خلقه. فتبص تلاقي اللي في الهند بيحبوه، واللي في آسيا بيحبوه، في أوروبا يحبوه، في أفريقيا يحبوه، كل الناس تحبه وهم ما يعرفوش. الشيخ عبد العزيز بازر رحمه الله كانت الناس كلها بتذكر اسمه وتحبه في كل حتة، لكن كم من الناس دول شافوه؟ قليل جدا، قليل جدا. ولكن هذا هو الأثر، محبة الله عز وجل التي يلقيها في قلوب عباده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. دورك إنك تصلح سريرتك، والله عز وجل يصلح علانيتك. أنت تصلح قلبك بس، والله عز وجل سيصلح لك أعمالك الظاهرة، لن يستطيع الشيطان أن يدخل إليها. ولذا قالوا: إذا أطعت الله سرا، اسمع ديت، أصلح قلبك شئت أم أبيت. حاجة عجيبة، بقولك إذا أطعت الله سرا أصلح قلبك شئت أم أبيت. أصلح قلبك غصب عنك، قلبك هيتصلح. القلوب دي بإيد مين؟ القلوب دي بإيد مين؟ بإيد ربنا. فإذا أطعت الله سرا، الله عز وجل هو الذي يصلح قلبك. أنت بقى عايز قلبك يتصلح مش عايز قلبك يتصلح، ما أنت ممكن دماغك تكون بتفكر في شهوات وذنوب و... لكن أنت دايما بتتوب ودايما واقف مع نفسك ودايما بتجاهد نفسك ودايما بتعمل طاعات سر وعبادات سر وواقف وقفة شديدة لنفسك، الله عز وجل يعلم منك ذلك، فيكون هذا الجزاء. إذا أطعت الله سرا أصلح قلبك شئت أم أبيت. والأمر متعلق بتعظيم الله عز وجل في قلبك. فابن القيم رحمه الله يقول: لو تمكن وقار الله عز وجل وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. لو إن وقار الله عز وجل يتمكن من قلبك، لو أنك أنت تقدر الله عز وجل حق قدره، ما اجترأت على معاصيه. وما قدر الله حق قدره، نقصان تعظيم الله عز وجل في قلبك، نقصان إجلال الله عز وجل في قلبك، هذا من أعظم ما يعاقب به العبد. لأن العبد لو نقص تعظيم الرب عز وجل في قلبه اجترأ على المعاصي. واحد ما بيعظمش ربنا عز وجل في قلبه فيجترئ على المعاصي، ودوت من عقاب الله عز وجل لمن يعصي، إن هو يقلل هذه العبادة من قلبه. كفى بالمعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه. تخيل، كفى بالمعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه، يعني من قلب العاصي، تعظيم الله عز وجل وتعظيم حرماته، فيهون عليه حقه. هذا من عقوبة المعاصي ومن شؤم هذه المعاصي. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: الذرة من صاحب التقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. أبو الدرداء يقول إن الذرة، عمل الصغير، من راجل صاحب تقوى أفضل من جبال أعمال صالحة، لكن من المغترين الذين يغترون بعملهم ويتكبرون بهذا العمل. العلانية والسر، بين العلانية والسر. مثال: شجرة لها أوراق ولها عروق، فالأوراق هي إيه؟ هي العلانية. الأوراق هي إيه؟ هي العلانية، وعروقها هي السر. فإذا نخر العرق فسدت الشجرة، ورقها وعرقها. يعني مثل العلانية والسر زي شجرة، الشجرة دي بيمثلها الورق العلانية، والعرق هو إيه؟ هو السر. لو نخر العرق فسدت الشجرة، إيه لا يفسد في الشجرة؟ ورقها وعرقها، ورقها وعرقها، الاثنين يفسدوا والاثنين يسقطوا. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إن العبد لا يخلو بمعصية الله تعالى، فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. العبد يخلو بمعصية الله عز وجل، فيلقي الله عز وجل بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. يعني الإنسان بيعمل معصية، يعمل ذنب، الله عز وجل يجعل الناس يكرهونه يبغضونه. أنت مش عارف الناس دي ليه بتبغضني، الناس دي ليه زعلانة مني، الناس دي ليه عاملة مشاكل معايا، أنت مش عارف ليه. ولكن في الحقيقة في سبب، السبب ده هو إيه؟ هو السبب الجرأة على هذه الذنوب والمعاصي. ولذا: لا تهملوا خلواتكم ولا سرائركم. لا تهملوا، تهملهاش. سرائرك، خلواتك تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى تفقد، لأنك أنت فعلا تتفقد سريرتك. ومن أصلح سريرته فاح عبيره. من أصلح سريرته، ريحته بقى تطلع حلوة ولا وحشة؟ أثره يبقى حلو ولا وحش؟ قطعا أثره سيكون أفضل مما يتخيل العبد. قال الحسن البصري، قال رجل الحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. واحد يشتكي الحسن البصري يقول: أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر. أذبه بالذكر، قسوة القلب هذه تذوب بذكر الله، بتلاوة القرآن، بقيام الليل. الذنوب أمراض القلوب، الذنوب أمراض القلوب، ولا دواء لها إلا تركها. الذنوب هي أمراض القلوب، ملهاش علاج إلا إنك تتركها. ترك الذنوب حياة القلوب، ترك الذنوب حياة القلوب. الحسن البصري يقول: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. العبد لا يزال بخير طول ما في جواه واعظ بينصحه، يقول له: اتق الله، لا تقدم على هذه المعصية، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا. فوا حسرتاه على عمر قد انقضى فيما لا يطابق الرضا. لو إن الإنسان عمره انتهى فيما يسخط الله تبارك وتعالى، لا شك أنه سيخسر خسارة كبيرة وكبيرة جدا. آخر حاجة نقولها في هذه المحاضرة، رسالة من فضيلة الشيخ أستاذنا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله. يقول: هذه رسالة لي ولكم أيها السالكون إلى الله معاشر الغرباء. إذا خاض المسلمون في أعراض بعضهم بعضا فلا تكونوا مع الخائضين. إذا استباح المسلم ديانة أخيه فاثبت على الحرمة، واعلم أن الفتنة تذهب بدين الرجل، فكن على الثوابت قابضا وعلى المبدأ راسخا. إياك أن تموج بك الفتن أو تلسعك نار الجمرة. عارفين أنه جمرة؟ أيوة، المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. يقول لك: اوعى تلسعك الجمرة فتسيبها يقع دينك منك. يعني يعمل ايه؟ استحمل اللسع، استحمل الحرق، استحمل. قال: اياك ان تموج بك الفتن او تلسعك نار الجمرة فتسأم القبض عليها. فالله لم يحاسبك لما لم تحلل الموقف الفلاني، وإنما سيحاسبك على عرض طعنته، أو أخ اغتبته، أو دين استبحته. ولا يغرنك كثرة الهالكين المتساقطين، فالناس كالجراد إلى حتفهم يتسابقون. فالناس كالجراد إلى حتفهم يتسابقون. رفاق الطريق، هذا زمان ظلمة لا ينيره إلا ركعات الأسحار. هذا زمان ظلمة لا ينيره إلا ركعات الأسحار، ومضحضة مذلة لا يثبت فيها إلا من ارتكن إلى الكبير المتعال. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.